الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح العقيدة الطحاوية. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا. فهذه مسألة عظيمة من مسائل أصول أهل السنة والجماعة، أنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمور، على ولاة أمور المسلمين، امتثالا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. لا يجوز الخروج على الولاة والحكام. فتيا نبما سألك إنك دوت إمام الطحاوي عقيدة أهل السنة دي القرشة خروجك أنا لما قسمك إني خروج حسي وخروج معنوي. المهم فرعيني كمه خروج من أبلي. ولا نرى الخروج، خروج في أنم يعني ثورة لياعين كني ضد الحكام، ثورة لياعين مك أو مثلا جهادة يوعين حاكم يحاربون بحجة يعني ظلم أبك يعني وعدل أبك يعني ينياكه ضده يوعين. فإن طريقة الخوارج فيها أهل السنة، أهل السنة عقيداكم لكن ما قدت الدنه يقرر إمام الطحاوي: لا نرى الخروج على أئمتنا. أئمة له خروج من أبلي ومن اعتقدي حقهن من اعتقدي أرحي ولاة الأمور اللي أمر قبدتها أتهي أن حكاما له موعو أهل السنة عقيداهم، ولو كانوا فساقا ولا فسق يكينني صار يكينن كتنة كني سنة كني سفارا كيه تنضده يوعين قدا منقو فساد كمنقو شري شعوب اللي أكو يعني تمه سبتا تما تن اللي خروج با منه سبتا مي أبليني أهل السنة الخروج. يلا رسول هي طاعة أكثر أهل الكنة يطاع أنت يا نم ربي أنا يعني وأولي الأمر منكم يجد دلاثين مسلمين في النسل يكو أديان متى كذو مقصودني. فذلك من يطع الأمير فقد أطاعني الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث البخاري ومسلم دي أمير يطيعه يتاه يطيعين، ومن يعصي الأمير فقد عصاني أمير يعصيه يتاه يعصيين. فلذلك مجرد يعني معصية بذيانيه وفساد بارو اللي انتشروا في يعني أنياه ضد الحكامة يوعين خروج سلاح تبدينه يشف فتين معناها يقع هكي الطير انت كذو سنة عصر اللي ثورة في الحين عميم أنم مكين ميجوزي عند أهل السنة أمير العصيد يتي عصيين رسول عليه الصلاة والسلام. أيمي كما كان اللي كان يتغيرون الحي يوعيني سلاح يبليني كاي حير بن قدامات الحكم اللي شمول اللي حافظ الحكم يقضي على الأخضر واليابس كثير دين أبريق أن تابكوا لهم يعني. أولا خالف ثاني سره اختلال الأمن يعني أمني مي يستغر بارو اللي بارو في كثير دي خلاص بيلاس بيلا خلاص سياد دي حديثة وأمة إسلامية تيمهي ومرارة وأكل التيتة نلت منين اللي يعني كفار معيتي إسلام اللي هنسلتين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج. ما خرج قوم أكنن قوم حاكم ضده يوعين كثوري يعين كورخي إلا كانت حالتهم بعد الخروج كما أولها الدين حالات كثما ثوري يعين بسره حالة أسوأ لتكامين كل تامي قبل الخروج هالدين حالاته لأنه شعوب خلاص بيريتا يو حررتا مدرو بيتا وانتهاك الأعراض وما يعني أبريابة كتا هكذا وتمثالا حقيقة لك إنني اللي هيو رمى يعني تي ويلات كذككو يعني تعيني الشهيني حتى ولا كافرت اللي كمن فدسلوا حديث الدانم مسلم كني طبعا حكام مسلمين يا رؤساء ملوك أمر اللي هي موعو أصلا حرامي كني متجوز لكن حتى كافرت كمن يرحين علماء حتى عند الكافر عند الكفار إذا قاموا على الحاكم الكافر وخرجوا ضده كاي حاربونك ضد توري يعينكو أو باسم الحركات أو باسم الجهادة يعينكو يختل الأمن أفتقوا لأمن وعروا له اهتماء ويصبحون في بين قتل في قتل وقتيل ولا يقر لهم قرار مياني أنا استقرار مياني يعني خلاص يوتى التعليم بتمرع تاسد يدبعوا بيراتك كما هو مشاهد من الثورات التي حدثت في التاريخ حتى ولا جهاد شرعي قنته قدره وإنك حيوتي كما إزالة ما تي يسعروا بعد كافر شيشة يعني إعداد الحدة إعداد فرد كما إعداد هو إنك ما لنها كما قلنا تبدأ أبو عشر لي ولعلو أنا كم في الأحلية وعنياكو أم بكشيشانم يعني هذا حكمه مكين ولا جهاده مكين يعني مصر اللي ثورات جيت من كتب لين كنتا ثورات ثبتها يعني شعوب وتليم يعني تيم من كه يقول لك هتين السر لين كني تين مسؤولية كني أما تما ثورات هي عمره ذي ما كنتا ملحد التبي لين كه يقول لك هتين حاسوب لين كني طبعا وإن كانوا ثم سن ذاته متدينين من قبل يمينين إلا من رحم يعني أي نعم. فالمهم الشاهد من هذا أصول أهل السنة هو في من خروج أول حاكم مسلم اللي هو موعود من أرام الدين ولا فاسد أصول أهل السنة أصول الإيمان يعني عقائد أساس كنا مسائل أساس كنا ياهو كنا ما يدري إن عقائد تذكر يعني أنت مسائل عقيدة دي يعني عقيدة أهل السنة تذكر يعني نمتين فروع ما هي نمبقى يعني إنما هي من أصول الدين ذا أساس دين تلك. طيب وإن جاروا جورك يعني ما ظلمك يعني يعني وإن تعدوا وظلموا الناس بأخذ أموالهم وضرب ظهورهم ما لك بأندو يعتكندو يعني ولا يدفع بندو عارون الخروج بل عليهم أن يصبروا يصبرون لتنهن. نعم و أنه حديث يعني ما قلنا تيم علماء سنه رأي باهان مكين يقوله عليه الصلاة والسلام اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك ما الكفبيو يرور لك يجلدو حديث حذيفة بن الجمال في صحيح مسلم. فالصبر أولى أي مهي كما أصبر وإنكو أمنكو تعمل كنه نبا مفسدتك كنكو كنه أصبح يمعي مكين كاي دفاعها مميزة أصبح معيكيك كنه لا اصب ظالم يحكي قد ده عمين كتامو كيني تما أسوأ حالة الكفر مفاسد عظيمة ثاني من باب الكتاف أخف الضررين ثاني لما ما ضراكو في السكتية في النسل كل حفيانا علماء أسهل كلمة ضرر لأهي صبيرين برتعت مفسدة هو عنيد السلمانات كان دوره معنا لدفع أعلامه أعزة أهل السنة الصبر على الحكام وإن ظلموا وإن جاروا وإن فصلوا ثم قال ولا ندعو عليه اللي مدعنا قال لا يجوز الدعاء عليه يعني اللهم أهلكه اللهم كذا اللهم حتى حكام المسلمين تجد اللي حارح يوم ما شاء الله أحسن حال الدين هني حكام اللي دعتم يعني خوارج فكرة فكر الخوارج واحد يقول ربنا اطمس على أموالهم وشد على قلوبهم حتى يروا العذاب الأليم تدري في حكامك حتى تمتلك حيثين قد تنقيعتين قالوا حيوين انتم حكومة يلا بهتم لي بل استشعبوها هم عن حكومة تتجد ذاته مثلا الله أعلم مية مبلينه سموها تنيدا لكن مع ذلك حيثين قد ذا فكر الخوارج بعيني تكفيريين كان مريتاني حتى تبعوا اللغن والله ما تنصحهني تحذيرك يا حيهن إذن اللي راعانا مية جوري حاكم اللي راعتي أما كتاب الإسلام تكون حاكم اللي راعتي أسبلينكو بحجة ظهرين كنيسة ربها هم شوته شوية هل راعتي أسبلينكو تعلم أنه خارجي خوارج كفر هذا خروج معنوي في أنها عدم يعني الدعاء عليهم الدعاء على الحاكم هذا يسمى خروج معنوي لأنه سلاح لها اللي عويمي كثورة اللي يعوها لسه خروج لسه كارم سلاح لها اللي عويمي خروج معنوي اللي راعه يعني إذا كما الشعوب ذاته شقده أي ربوه يعني شعوب قلوب يعني عرب يود دششو فرق يعني مثلا خطبة اللي راعي أو كم راعي ذاته ده فيه شيء دخلت يعني في على مكان لأنه لا يرى ولايته كان حكمه هي بري معناها حكمه وأنه مجنوني ولذلك يعني يلكن يريحوا ياكو يعني قال لي راعه يدو أكهم راعه ولذلك الواجب يميه طيب الواجب عند أهل السنة الدعاء لهم بالهداية والصلاة لأنه أظن يصلحين إن كل شعوب يصلحون مكة أموغن علماء حكام جني راسا سنة علماء حكام تسلحنكم ثم إن كوتا تسلح بعلو تسلح إذا نتولي لأعتقد دائم إن كوتا كيف فإذا إن جاز يعني حماسيون ما قلنا تا يتحمسيني حاحيا يعني ياغو مثلا اللي راعان جدا ما يستفيد شيء جعانا يعني فساد جازا تنا لذلك إذا رأيت أحدا يدعو على الحاكم على ولاة أمور المسلمين فاعلم أنه ضال في عدل حاكم مسلم اللي رعت يسبلنكو بحجة أنه ظالين كنياه عقيداك ويلينا فكر الخوارج وعبينا مأكد وليس على منهج السلف واللميان بعض الناس من باب الغيرة يلا هكي النقد بيو كان المياكو دينه غيري وكان ياها بنكني لكن هذه غيرة في غير محلها غير محلها بس يجتهد يدعو لهم بالصلاح إمام أحمد فضيل بن عياض علماء السلف يعني دروة لو أني أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان مستجابة إن دعوة اللي ما رجيزه اللي تجوف أبا تدعو تجينا لدعوة مستجابة مني يا ذو ربنا ما شاء حاكم حيداري حاكم راعي أي مهم أنا هذا من شيخ الإمام أحمد شهيد والله ما السلف أي مهم لأنه ما هو أحمد ذاته أجينا عذبي إن هذه النهاية المحنة معروفة كمية محنة قد تسنيني في مسألة خلق القرآن القرآن مخلوق تلحن تاني فكر المعتزل اللي يتبغيهن قال الله يزلهم مخلوق تلحن ده كفر ما كدعوة لك كفر إن اللي هني دعانين مع ذلك إمام أحمد العادمين وضده يعني إمام أحمد ثورة ضده يعيده ملايين الممال ينصر الله كذب عندي لكن أصبروا مني أعزبين يحزبين خلاص أصبروا أيضا الله هاي في الرجل فقط ممكن نهاني قال لي راعك ميني أخا راعي إذن الذين يدعون على ولاة أمور المسلمين ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة هذا علامة عندهم انحراف بعضهم جري ينكرون على الذين يدعون في خطبة الجمعة لولاة الأمور يعني مثلا حكامة ولاة الأمور وفراء ملوك سن ملك راعة فتيها جمعة ديو بين كخلاص ده خلاص يعني عميق في النفس ده مداهم كده نفاق كنا تعبك يعني بتتلقى هذا تذلف سبحان الله هذا مذهب أهل السنة كنت تكتير هذه السنة اللي تعرضهم ذاته فدو تعصر التمكين ترى إذا شخصا يدعو للحاكم بالصلاح فاعلم انه من اهل السنه خلاص واذا رايت شخصا لا يدعو لهم او بالعكس يدعو عليهم فاعلم انه ان فيه فكر الخوارج خروج معنى والديانه اذا انت تدعو لهم بالصلاح والهدايه ان كان عندهم شرف وجور ولا دبلمه ما داموا اسلامنا ليه من السر صلاة السلية انتهي من السر جمعة لجماعة صومين حدود يلا يا صومين من السر هاي ما ادفع الدم يعني ايوه نعم فهذا فيه خير قد اعتمد يعني لكن يوتي تما ترى شرك اني قبل انتيا قلي ويوتي خير كنت ما تبرو مدعا يعني تربا نيزي ان كنت تنى لك اني تنزم بكتا مياك يتحملوا لي نعم يدعى لهم بالاستقامة هذا مذهب أهل السنة أما مذهب أهل الضلال وأهل الجهل والخوارج يرون مداهنة في النساء يعرفون نفاق في النساء ولم يعرفون هذا لا يقبل ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله قال ولا ننزع يدا من طاعتهم كنت أعافوا قبك من أياعين وده يعني كنت أعافوا من يعني قبط من اياه لازم تنفع واجب كنا من امنه واخانا لانه يلقوا يا مري انه يعني يعو الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فيهم خلاص ونرى طاعتهم تنفع واجب كنا من قبل طاعتهم من طاعة الله عز وجل تنفع الله يطاعه فيني ما لم يامروا بنفسه بمعصيه معصيه مريد نحايلين ما معصيه مريد من كفر طاعه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق طيب لكن أمام معصية إني ما بننكيها لكن كان ضدها نوعوه لي لا مية جزء كمان لسه كان ضدها كمان من أوعي ولا تورل من أياعي ولا تنمح منا ولا تنموتنا ولا بس الشريعة دائما كل شيء تحدد أنك هل تتنم إذا معصية هي أميراتين كو تمام معصية دي كاملة أكيد مسائل الدين كم كانت تجري لا ننزع اليدهم إنما الطاعة المعروف ها شوف وندعو لهم هذه أيضا عقيدة هذه السنة وندعو لهم بالصلاح صلاح هكذا عني والمعافاة يلي مثلا تني استقامك يرزقه يلي تني عفو مصائب تبلاوة تذنوب ظلمك يعني يلي تني يعني ريتني هيشلو يعني معافاتك أدعنا السلام من الآفات وصلاح ادعو لهم بالاستقامة لأن صلاحهم صلاح للإسلام والمسلمين إن كنت نعم في الأسلحة سيدنا نفعهم يتعدى مجتمعا لي أما وطنا لي فائدة أكين كأنما إسلام على عتم بلد كني إسلام النار عتم بلد كني كاه خير على عتمك يعني ما يبدو إني إنها كبير من عرضي ودعا ومستجابة يعني اليوم عرضي دو كهر عرضي يعني من أهل السنة من هذا نعلم أن الخروج على الحاكم حرام تني حيث لو تنكو إلا شروط لها تقريبا أفر شرط الله مني. الشرط الأول نمر إلا أن تروا كفرا فواحا رسول الله عليه وسلم كفرا فواحا يعني يكفره لا كفر وعارفتك هبين دماري قل متوعينين قادوا الدهي ثورا متياعيني قادوا الدهي هادوا لمتنين متوعينين ولن كفرا فواحا بجيده هذه الشرط الأول. الشيء الثاني هذا الكفر عندكم من الله فيه برهان دليل الكفر كان مش في عوام الشيء تقديرتي ممكن ولا يكفي عليك تكفي ممكن دليل اللي يقومي يعني حجة لتقام قال قال يعني حجة لتقام اللي وشبه لك أكي عدو اللي ثاني سيمت أبتل المياه لل سيمت أوريين ممكن أبتل عرو ممكن هي حجة اللي تستعمل لل كفر النار قال لتحتمل المياه يعني حق أنا ما أعرف حل والعقد سيم تسرح مني ما لمت تمام من النبور هان ليش تصوير مده الشرطي يسعرون لي عالم بيع شرطه القدرة على إزالته. الشرط الثالث الرابع ألا يترتب على هذه الإزالة مفسدة عظيمة للمسلمين فما كان ممكن إن كوفي أم من كوفها تسعروا لي أنت مثلا خلاص قوة متكافئة لهم فايدة تنكي قوة تولى أخو خلاص يجيزيني مثلا قال لهم تنى خلاص ما دام أسوك يخبر من عزين كده إذا كافر أس جوالك خلاص كافر زي كده من الضمان يتخذوا يعني طيب مثلا اللي دعين كوف أم خلاص تيتي كي خلاص من كوف تيتي كي خلاص أعروا خلاص هذا كان ثالث تعمية الزوجية أنا قال إذا حتى وصل الخروج ليش؟ فما كاكل طيتك مفسدة أما كنا ما مفسدة أم يتويت شرط لكن حتى دعنا اللمه فكانت على وينك مثلنا حروب بسنا جدا يعني أمين كنا ما مفسدة تحصل لما فينا بليه بدون ارتكاب مفسدة عظيمة دار في جديد النهاية تعلون لي عن جدة النهاية ولذلك بالنسبة لمتي يعني كالنا ندي فرا شرطة داني أما كافر كيكينكو أوله آخر كافر يكين هذا بالنسبة لقاطع عزل واجب مكين لكن من باب الضرورة يصبرون اللتاني أو يهاجرون في اللتاني من عروب أي كان دفنا أي ذي إعداد مادي ومعنوي قال لي نصر قدرة كاملة يبدين سنة أقال له ما عدو لقوها أبرا صاله لسنة أو مدحي تفوشت كل سنة لما ضعف له سكوف زي هذين كنا لازم لكن لما ضعف فقنا لكوف زي هذين كنا لا يجي إلا شيء يجري يجري أو تسكت حتى يفتح الله فإذا كوله هو خير الفاتحين أنا أصبر إليك رسول كذا صحابة ما تقل لأجداد تقريبا لي ونبي الله موسى كاكو هذا الحبرة تكير أجد الجزء اللي كان تقريبا 100 سنة اللي هلين علماء أهب كاتفي يقتلون أبناءكم يذبحون أبناءكم ويستخدمون السلام أبوك إنن ما هو عندك أمل لمس ترد لتعبه 9 شهر قرب الدابع مرتاح أمن سرى دراها اللي تتعبي تبري آخر ما وقت تما أي صونو أي صونو خلاص إحصائيات الدين نمر التنكو خلاص طواري يعني زبانياش ورعونياكو يعني فرعون عساكركو مجموعة اللي تنكو تبريتها ما دلتا فرعا واللي تبريه فيه وبالشكل ده سيتيا لبتيا كل حقيا لابسيه كنتم اللي نتف اللي أرغب أما وقت سبلما وقت تتعبك تمشاكي اللي بحتي تنتي عمل لك أرغب طبعا سيتي كنت حفظ أما سر أم بكتيه يعني يوم بها خلاص يعني زريع قرع لك ينهى اللي اشتكين جدا يجد الكيال حفظت ولجد عليك يدفن يعني قراري ڈالو سائی مرا اتن کو تین پڑے نیوٹی تو ہب آئی نہیں بڑا تیتن کو تھرا بس کرتا حال اڈل نکلتے مگر میں اصل نکلتی بول دیجیے حالات آ گیا وہ سہی جب آسا تھا کمبو سو رہا نیا انہوں خلاص تھے مل جیسے کیا رہا صرف کی خلاص وہ انتہر انتہا خلاص آج انتہر انتہا کوئی ہے وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا يا الله هو حتى الكلمه هو اصبر انت عنده غضب ممكن مع انه نبي الله موسى معجزاته يعني فرعون من جاء يعني دولة زي دمرف معجزة لهانو قرع لهانو اصبر انت استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده العالمين قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا او من بعد ما جئتنا تاذياك لم تبلع موسى اتمي ذن حيث قدنا اتتم ذن سر عدنني قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون عسى من الله اترجع لي رجع عاد سنة صرف من كثير الا يصبر انت بعض اللي سنة صرف في الناس مجتمعين فينظر كيف تعملون ابتانا من السنة يقول فلذلك المستضعفين من الاقليات الاسلامية وغيرهم فعليهم الا الصبر اما الحماس و يعني ما جينا هي يمكن اعدادك بانها هي مواجهات حكام به هذه طريقه الخوارج نسال الله السلامه ونتبع السنه والجماعه ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقه نعم قال الامام الطحاوي رحمه الله هذا ايضا اصل من اصول اهل السنه ونتبع السنه والجماعه في العقائد والعبادات والاقوال والاعمال سنكتينا وجماعتين سنتان وما سنه التي اتفقين سنه التي اجتمع اهل السنه كان مر معروف عقيده معروفه السنه يجد سنه الرسول صلى الله عليه وسلم نبي سنكتينا في هذا الامر والجماعه جماعه المسلمين من خير شيء لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيحصل اختلاف كثير أنه من يعج منكم فسيرى اختلافا كثيرا من قف خلاف يبلغ مني فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سنة يمرن رسول وبدعة وينهي ذلك اتباع جماعة المسلمين اللي هم الصحابة ومن بعدهم أصحاب القرون المفضلة فهم نتبعي ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة اتباع كنتين من كوتا أي يعني شذوذ سيوتي تاماجين الشاذ يكم تيروت يكم سلام إجماعك يا وحين يعني و والخلاف الخلاف شر من إذن المسلمين يختلفون لم يسأل والفرقة حتى لا لم يفتل في أهل السنة وصوت أصل أهل البدعة كنت تفتل فنك أي ليش لأن كل واحد يشي رأيه يعني مثل فتا لكن كتاب السنة في عمري أصل كما رسول الصحابة يفهم لك النأجي والتفرق يضعف المسلمين طبعا فلا نرى هذا تكفوه ما في من ذنب غير تقدو يعني ما ريح كلم تحقق وانجا وراح اللي زي كده يعني جزء كيف رقاه كلمه في زي من ده هذا بالنسبة أحباب الكايا أصله بعدين حتى إجماع أنت ما يخالفون إجماع ما يعرجيني من قمري طبعا إجماع ما يكليني ولي أنا ما تما عادات فعم بلطيا يا أخي اللي فينكم حيوتي جماع كوي وعي وسمو تما كوي وعي ولم يرحينها صحيح. أنا أذكر مرة زمان إبراهيم هذا من أهالينا لكنه رجل مبتدع هذا شيخ إسماعيلي يعني أسمر اللي زمان إبراهيم كان أرسل إلي رسالة قبل 15 سنة تقريبا قال انك خالفت الجماعه اجماع المسلمين كتوعيه وابن تيميه ان تماك ورا هذا تاريخ يجب سوق الاجماع ويعطيه ابن تيميه نوبي وقد اتلى نواب ابن تيميه بل اجماع خالفت الاجماع مثل ابن تيميه هكذا يزعم فانه ما يعرف اجماع يعني يعني رد مناسب كذا لدبي أهل الإجماع أجتمع من ذات مرات ونمكن نكي سكانات مرات من مئة إجماع أحتاب لهم عند إجماع جين مثل أكبر اللي تنمكين ولا مجتمع رتري ذاته بأكمل إجماع مئكي إجماع ذاته ولا أصيب إجماع أنه ما عرفت الإجماع هو يعتبر إجماع كان أكي أقل أجتمعات مرات التي اتفقي تاني مجموعة من التي اتفقي تاني الإجماع يا إخوان له شروط شروط الإجماع كان مثل الصحابة اللي تجمعين كي صحابة اللي تجمعين مش إجماع كان صحابة سرة يعني إجماع يعني مي يعني ذاته علماء منقول أقوال اللي يعني من سرة ذاته إجماع يتم مدعي عندنا لأنه ولذلك إمام أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فقد كذب إجماع يدعي تزرب لكني معناها صحابة سرة اللي مين عبد الحين هذا مرجع كما قام الشيخ مخلص رحمه الله بارك الله كلام جميل في هذا فالمهم إجماع في أنا قرآن الدى إجماع في أنا آية أو ليش شان إنكم ما هي تفسيرني رجعنكم على من قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وصار مسلم من مصادر التشريع الإسلامي هو مدح مصدر النجمة أصله الكتاب والسنة السرة مدح مصدر لحينا حيوان لقى حتى مرجع فولي تيجيني إجماع جنت إذن ويتبع غير سبيل المؤمنين هل هنا ميا للعهد كنا أما رسول مدة قرآنه بكتني مرة كنا هاي كذب أما مره حين رح يديتي ما يشارك الرسول يتو رسولي خلفك من بعد ما تبين له الهدى يلي كتاب سنة يبي نكسر لهذا ويتبع غير سبيل المؤمنين إجماع دليل هم لك أنت إمام الشافعي تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين اللي هو سبيل الصحابة أنا ما بحث قرآن ما بحث قوقان المياه أما عقل اللي تنكني في أمان كنا قلنا حمارة مكينك والله أهل البدع مكينة ما كوغان واتبع غير سبيل المؤمنين أما تصحاب رسول رسول تتبعي تنمرة رسول سنك تي نمرة صحابة رح قبيحين رح ليك هتاتي إننكو أو تنفهمي قبيحين فهمي دين يفهم وقيتي إننكو نولي ما تولى فما يختير لك أحبني ربي وذلك خلاص يختير دورتي أنا رح لألك أحبني ونصله جهنم وساءت مصيرا وسر وما جحينه إن جهنم اللي جابها هاي تو صحابة رحوا بحين رح هذا إذا صحابة تيج من نجمع كان تصل فيها لأن أنت ما جينا يعني أسكون تيج مكين أيوة نعم لذلك كتاب كيس النص سر ما تحس مرتبة له إن يعني أنت إجماع كان تي ما جينا تا كذلك إجماع كان تي ابن مسعود كن صحابي في السرين جدا الجماعة كان جماعة المسلمين كان مئين جدا قال من كان معه الحق وإن كان وحده وإن كذب الجماعة الجماعة شكيتوا الذي تحدى لي أن تيك إنها يعني جماعة جماعة عليكم بالجماعة يعني ومن شد في النار يعني حديث تاني صحيح شذوذة كان متحكة خيل فنك النبس قال الجماعة ابن مسعود رضي الله عنه السرن جماعة يام أي ميزة مقصود حديث على من كان معه حق الحق والجماعة، وإن كنت وحدك على جبل بس حنقوم الدور انكسر. هذا هو الجماعة، هذا هو الجماعة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. مشركين فوكيمينا أمة كينا الدقينة. طيب إبراهيم، إبراهيم لولا منو مجتمع عليه دولة كاملة يعني أمام احتنيال الشولة بنتك من قلنا أني أمه إن إبراهيم كان أمه لأنه انكتبين أنك ليش أن معه حق هكذا. لذلك حتى في عصر أتباع التابعين اللي لقينا لهم قدام يتو جماعة تهي بلك إن أكيد إن حرم إن كعب يوتوك عالم سنة النجد من في هذا العصر قال أبو بكر الطرطوشي النجم اللي عنه. أبو بكر الطرطوشي هو الجماعة في هذا الزمن، لأنه تتي عالم من علماء السنة كذي. هكذا كل عصر الدين المقصود خلاصة من كان معه الحق هو الجماعة. حتى لي نتيجة الجماعة حق الشيء فرنن جماعة فكم أنكو خلاصي وفرنن أعلى كن مرة أعلى كن حق يعني. ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. ونحب أهل العدل والأمانة. عدل لمرة كثيرين مؤمنين كلهم، عدل لمرة ما حكمك يفكو، أمانة لمرة كثيرين. هذا أهل السنة عقيدة، يحبون أهل العدل والأمانة ويبغضون أهل الجور والخيانة. أهل الجور ظالمين يحبهم يلعبين خيانة ونن يلعبين. هذا محبة قلبية، في محبات المحبة طبيعية كانت يثني يعني مثلا حيوتي بيتو بيتنك حنا طعام شراب يشيلوا ما يشي عندهم شفقة تحشيك محبة طبيعية كان وقت محبة دينية كانت هذا المقصود يعني. لأنه يلا تكحينه أولا هذا أعظم محبة عمل سرى يليك هنا متكحيني ويلا يلا هرحكة إن المرك تكحيني. هذه محبة في الله كان محبة في دين الله لأجل يلا أجله تكحيني يليك هنا متكحيني مؤمنين تكحيني أولياء صالحين تكحيني. هذه محبة. إذن أهل العدل والأمانة تكحيني نوعي وأهل الجور والخيانة نعبون أهل السنة لل أشتى عقيدتني. لكن مؤمنتي خير كشر طبعا أدي أني أخيانا هو المد قيتمتا أمانا هو المد قيتمتا ظلمت قيتما ثم إيمان فدتني مهدى اللي كانت حنون اللي ثاني ثم شر فدتني مهدى اللي كان عبد ثاني ثم شر رد يعني ثبته كان عبيت عن صحنه تولى أخوته ما أدت عن معاني ثبت مهما كان إيمان يبدي أنا ما يكون بيا ثم إيمان ثبت عليك ومن تفل إن كوه مي عبيني وإن كوه كام يكحني ثم معاصي كشيء الدين عدل كان تنزل. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. ونقول الله أعلم نرحل هذه مسألة عظيمة أيضا مسألة العلم أصل أرجع وإنما الدل تفتح الدمزب بنا نقطة اشتبهها مثل الله أعلم هذه عقيدة أهل السنة إنها تبقى السنة حيث يبتل أنه المشكلة كذو يعني دين في أمور الدقة إن أنت تبدي مكوعا بارا كذو ولا في الدنيا أمور الدقة إن أنت تبدي ميا ذي خلاعة إلا أرجع نحم الدد بيا ذي خلاعة فيها ميتا بلي كذو معنى أتقنين نحم الدين هذا سيارة سمعت لك الدولة كنن يعني مكانيك اللي بيع والله قلنا انت المكانيك يويا فؤدي داخل بيع مريعا سيارة سمعت لك مكانيك فونكو كتك بالدنيا ساعة سمعت لك وثم ساعات كنت لك اني بيع انكي عنفتو الشدكتو قبع تقدم إن شاء الله نصرب وقلنا الدرقين هكذا كل أشي أمور شوف أتقنين حتي الدنيا داخلي لكن كده المصيبة يمتكيت الدين في مسائل الدين جدل قلنا أنت تبدأ قوة عمبارة قلنا أنت قبل الشيء هذا ضعف دين في ضعفه على مقلنا يعني أيضاً عارجين حاجة دين كنت تمنى قرامهم يمكن تمنى قبرتهم يعني لأنه خطر كنت الشالك عيو إلي يكو في النار إن حسد للدبنكو. فلذلك أهل السنة العقيدة إنهم معناها أصنع أهلك وأنمك الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه يقولك اشتبهنكو الله أعلم حديث. حتى كدوا بعض الناس الله ورسوله أعلم. إذا كان مسألة دينية تهتم والله ورسوله أعلم تجد جائز كنين. لكن خاص كدوا تولي الدنيا أمور تكدوا ترسول ربنا اخترع تحسل أمور يعني حيرتي يعني تكدت يعني تجينا لم تجينا لتيا هبلة توسب لها تجي هبلي ما بيكرا والله هبلي الله أعلم تجي الله ورسوله أعلم متعد الدنيا أمور يهتم لأنه رسول صرح كيف رسول غيب مي عديين وربنا سر رسول اللي عديين المكين. فلذلك حوض يكو تماها دنان جماعة يمثلون يمثلون عدحين على عملتنا عديين يدى حوض يكو يوم القيامة رسول حوض يكو هدنان جماعة تاني أهل البدع أمتي أمتي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فرحيرا حكما أنت تعديكو سر اللهم في الكائمة بيني. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينيني فالجني تنادي ينيني ينيني فالجني يعني كما قال عيسى عليه السلام أيوة نعم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم يا عيسى عليه فلما توفيتني أنت أن تقيم عليهم وأنت على كل شيء أنا رب السر كم قلت لي مثل مراد أنا يقول كم قلت شيء دينه فهكذا رسول الله ينيني فالجني يعني تنسر اللي تحسدهم تنسر اللي حيوان تطيرهم أنت في الدلم يعني أقول سحقا لمن بدل بعدي يسر اللي ولي مي بدلتي أمول اللي مرحي وهو واحد خلاص كامل يعني أكام أفتح كي أكي يعني خلاص الشاهد الله أعلم نرحتها. لكن مسألة دينية كنكو رسول دين كفا تني شرطي وأكا يستميلي كنك أكي ديني الله ورسول أعلم نرحم إذن في مسألة دينية أكي تطلق كنكو الله أعلم. ولذلك أهل السنة أرجن حول من الدنيا داخلين لأنه القول على الله بغير علم عديل الشرك كما الشرك إليه في النصفور يعني متى دين الدي الله شؤون الدي دين تمور الدي أرجن نحس حيو تذب بتما هذه أخطر مسألة مني شرك اكسر ربك الله مقام كيغن اللي في النهاية وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كذلك يقول ربنا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول أعلموا يتمدق بمهين هيا محمد حتى رسول أسوسا ولا تقف ما ليس لك به علم تقف يا نما لا تتبع مرحل مكتين أعلموا حاجة واضحة أعلموا حتى حاجة ما راح كنتي مكتين استريت علماء بس. وكذلك أرجن حزم مثل دي من الدي إن السمع والبصر والفؤاد تي من كوه يلي أكاك استروا لنجينا فؤاد قلب لنجينا سمع ما أبو ما بلو أبين حزم وبلتنكو أبين حزم وبلتنكو أو أبين حزم وبلتنكو أو أرجن حزم وبلتنكو إيمان لك أقصر الإنجيل لا أدري إمام دار الهجرة له يتلي ميتي إمام مالك إلا إمام مالك معروف مدينة إمام كنهين مفرس مذهب كنهين 40 مسألة عليه ميتي ولرد يخوي ميتي آخو شكوري نكوري يعني راح لبا ياخو ولرد يخوي كيسي فري مسائل كنهين 40 مسألة كيسي جلال جلتك من كذا وكذا على راحلتك أنا كورينا رامي أفوف راحل مسافة بعيدة أفوف إنما يتم مسائل قطيم ديول إمام مالك أجاب على 4 مسألة بس أفر مسألة الذي ديول 36 مسألة ما ديتهم أنه معيته من عمتنا لا أحسن هذا كيف أنه تارد يخد عرض حوالياك وكل ميتي وإمام دار الهجرة أنت أجينا أكثر حوحي وكنت اللي دوديني وفضل أجينا مالي جاي وفتاك يستغرب حيوت قال له لا أدري أنا تباروك كل حوالي مالي جاي وفتاك يا إمام سيم يهيشوت قال إركب لا أدري قال له إركب راحلتك وارجع إلى بلدك وارجع إلى أهل بلدك الذي جئت منه وقل لهم سألت مالكا فقال لا أدري. مالك السر ما أدقى كده هكذا رسول عليه الصلاة والسلام أدقى النحن الكثيرين إن قلت أنت لا أدري حتى أسأل جبريل النبي جبريل السر يعني خطو ما أدقى تمام سألك كي من جبريل السر أنا قد جبريل أنه ما أدقى حتى أسأل رب العالمين السر هكذا تبيني فلذلك حيثي ما أدقى تعلم قول لا أدري من سلف سلام ما أدري يعني كيف ذاته علم فردين كما كدري فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري ما أدري يعني كيف أدري الشيء علموك حتى تدري تعليم فهم تعليم جيتا سكو كيف أستفيد كيف أستفيد لكن ما أدري يتنكو فإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري أدري تنكو فسرا أي شيء ما أدري تنكو ناكسرون يجب إذا ما أدري إلا اللي تم يزيل قال لك حتى تنكر رغم أنفك يعني ذلك الإمام الشعبي رجل التابعي علماء التابعين أسلوا هو بمسألة قال أنك دفترها ما بريو يتيك لم يطر فلك احتزاع في طوالي الإمام الشعبي هذا حد معروف التابعين أيوة فما كتبت صوداء على بيضائي ورقا ليس تاهم من شيوعي يا ابي كتوال يحفظه بس ترن جدا ما عليك يقولي وسألك رغم الشعب يحكي كيف يا شيخنا أتاقنا ما عليك تنحين حول السر يعني هياك يا لا ولكن الملائكة لم تستحي حيث قالت لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ملائكة حول جدا لا لكن حول جدا ما عليك أن نعم نعم قال ونرى المسعى على الخفين في السفر والحذر كما جاء في الأثر هذه أيضا عقيدة أهل السنة قال ونرى المسح على الخفين لما خفه مسح لل سنكنا من اعتقدات وجائز كنا من أبلات في السفر والحضر سفر الدمالي حضر الدمالي ترى سفر عذره مكين إنها قال الله مكين كما جاء في الأثر أثر أنت كيف أثر أنت رسولك حديث أدك إبن طيب هنا لماذا جاء الإمام الطحاوي كما ترى هي سوى التباهي ننظر نبدي له ظروف العقيدة وهي هذه المسألة مسألة فقهية على الخفين لما خف كان مظلوب أذكر بك إن جسمه وكذلك جور بينك سيروب سيروب تمسح والله قبل تمسح يعني أذكر بك مسح وضط بدله لما لك عكر صهي بدله يمسحين هذه مسألة فقهية عقيدة دي ما دخلها في العقيدة أي ما أي مكابه دين الجواب أن هذه المسألة أنكرها المبتدعة من الروافض والشيعة ينكرون شيعة الروافض ميامنين مسألة وأثبتها أهل السنة أهل السنة يعتقدين يعني أحاديث متواترة المثبتة من السنن التي أنكرها المبتدعة هنا المثبتة باب العقائد تبع أنت مسألة دائما وهي مسألة هي نهاية الشيعة لأن تواترت به الأحد تقريبا بحرتم صحابي السياح يروينك أنت حديث المسعى على الخفين أيوة. قريب 80 صحابي يذكرني أيضا لكن الرافضة رافضة هي أنا متماشي على قولي قلت زيادة يعني حد يفضي الدهتني جماعك رافضة كان بهاك الشيعة كان كما سألا يخيلفين مسح ميانير ويقولون أثم ذاتها ما زينها بالعكس شفت سنية خير بينكو حيو دي سنحي لينكو أمنكو ما بدعك النباء يبدك النغدم أما زينها لك يا مسحين مجاهد الجنين أما زينها فياكين لك فياكين لك كيف فياكين لك عقلي سنتك النية بربي أثم قدر خفي لي امتحان تقار قدام يقبليني لكن ما قلنا كبار بعث رشاد تهشي امتحين كفي لكن لك جايز كنوك هذا ضلال لأنه صنعنا المثبتة ربي نشوفنا بدعة الابتداء ويل للعقاب من النار خليك لك مروح حكم هنا هي مدتها سنة للدطاع تنكد إذا سند بر الراعي الدجن الرسول عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار هنا وهذا مثلا انكواس حبيرونكم فلذلك أمين ثبت أهل السنة يذكر انت عقائد الدتا مسارا مغالطة عظيمة جني حق حينك ربي باطله انك يبتلين حيث وصوكم باطله انك يبتلين حق حبينك يعني نعم أظن أيمن استدلين انك قراءتين الدتانية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم وأرجلكم قراءة يعني صحيحة ومتواترة اللي هي وأرجلكم هي غرينتم برؤوسكم وأرجلكم أما كثر هي غرين جدا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم هذا جر برؤوسكم بات ثبته البحر فجر رؤوس مجرور بالباء علامة جره كثرة ظاهرة على آخره أو امسحن تيتن وأرجلكم لأن الرؤوس أم له نعطفين كنا نمين وأرجلكم هي قرين هذه قراءة صحيح قراءة ثابتة لكن أهل السنة وأرجلكم مفتنكدوا يا قراءة حفظ يكن وأرجلكم لنه ليش وجوهكم مليا لنعطفين فاغسلوا وجوهكم اغسلوا وجوهكم مفعول في بيت مفعول به جن وجه السنية عكاليشة وسنية لأقوك عكاليشة يعني كي أجانا وجه اللي تما وأيديكم أيديكم من إنو وجوهكم من إنو أما أجاني نصب اللي تفتح لنا عطفة تما رفوك مغسول لنا عطفة جدا مغسول يبقى اللي تاني تما لك هنا للسنة ومري ممسوح لك إن عطفة ما ممسوح ليبقى اللي تاني للجرسين أكيد شبها لكن هذا السنة يعني صحيح تانيكي بالجر هي قراءة صحيحة جني لكن أفر جوابك يا حين أولا لغة عربية من باب المجاورة يعني الجر هنا للمجاورة يعني تمام مجرور له مسح له جيوري جدا حكمه أمين نبريتا لكن مجاورة ما قراءة تانيكي الحين ولي أدلة للجماعة الكريعة للآية نقطة اشتبهه جدا أنه دائما صنك إنه تفسره حديث اللي كنا نجحنا رسول أجنا يفسريني رسول أحشيني هل رسول مات شيعة رافضة في ممكي في من ياكو لك يمتحيني عديني فيك ما حصل بل جحين ياكو لهك يعني بعيث ومشا لك اتبارون داه ياكو بلنتيك آلا فأمره أن يعيد الصلاة والوضوء وديت قبع وضو الشم وديت من توقع جين إلى آخره المهم هذه مسألة مسألة من مسائل الفقه كوف النهاني جنه عموما شروب يمسحيني شروب يعني وذل لها الشيتين كشروق لها طبعا مسحوا على الخفين سنه النساب اسكنم يامنين أهل السنة خفين يعلم فلما كل حنتو عرفتا أذكر بكني فرعيناه تبكو تين شرطين كني طاهر تكم أولا تما سريتي أنا تأمن طاهر كن عين تكم نجس التويتم ملميت من حلال كن أم تكم سريتم تما سريتون ما سمباح كن يعني تكم مدحيت من صحارة لسريتم ودكا ملكن يلو سريتم بالنسبة مسائل ما في السنة والكتاب هي كريت الدمعة المبينين أنا مع أحكام الصحارة الكفين صحارة لوذي لسريتم أما السرة حدث الأكبر كو مية كيل حدث الأكبر جنابي كنقع أكلته مني يا عياكو أما منكو يحدث الشروط هاي مكيني هاي سريتا محيو تشراب يا كو الله أسكربا يا كو إعلان أسكربا يا كنقع دي أسألو في المية يا عي حشوتو دينو حدث الأكبر كو أكي بارو وزي تاياكو أمو يمسيحش وقته لما كيروكو بكاكو ديرو رقولا ملكا جنابو يمسيحش ملقلك ملقلتو قرر القراطه يعني ما جينا بقى لهريقة كشا ونقبع يعني هتيك مسحة جان شراب نفس عمه شين كل الجلوزي قطر شرقي وضو اللي ثريته ولا كامل انتهار اللي ثريته اللي ثاني عمين سر اللي مقيمتي الشفاء مدلية يوم وليلة كنت مقيمتي يوم وليلة 24 ساعة مسافرتي ثلاثة أيام ولياليها هيم قال لعوت إرى عذره مكين إرى سفرها مكين ولا يننكو شراب الدعم بالنكو يمسح أول شروطه ثريتين منكو أما جينا في أرحم بالنكو لك عكاليشا فتيا من عقيدة أهل السنة والجماعة هكيني لأنه كما جاء في الأثر حديث متواتر الديمتي نعم والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يقتلهما شيء ولا ينقصهما ولا ينقضهما نعم هذه أيضا من عقيدة أهل السنة هكني إنه مسألة الصلاة أولت إلا بشني خلف الأئمة يعني عصاة يكون ولا طائعين يكون أهل السنة خلف كل بر وفاجر يصلين إلا كفر النقبة التي تكنكو تما كابدعا كامعصية كفر النقبة التي تكنكو ألا يصلين إذا كان إمام حاكم بعينتها أو إمام نبايا سلطالتها يكنكو ألا يصلين ويعني أيمه يعني تما أكيد مفاسد جميتينكو يعني ياكو فأولت إلا بجنين أنا أمام سألة ورب مرة الليل العصاة يكونا طائعين يكونا إسلام الندي توحيد الله ربين كل اللي يصلين إمت إلا بجنين هذا أين يغرر ونرى أين نعتقد الحج والجهاد ماضيا ماضي كني إلى قيام الساعة فنا مستمر في النحج جهاد باب وبكر في مما كنتم يعني ماضيان مع أولي الأمر لكن شروط لها حاكم له حجين مثلا تما إمامه يأتي عليه وكذلك جهاد للإمام هن مية كاثر وما قلنا تبتي حسابة يكتاد يا أخو مثلا والله جهاد نوعه يعني يا أخو ها اشترط له الإمام أما إمام ذاته بحرش أرطدين ما دم ذاته أميرة قبل النكي بحرش أرطدين ما شروط فاتي تشكري ماري حتى ها مية سيحة يعني ما قلنا تبتي ثورات بلك يكو مية كيتما جهاد حتى شروط لها وشروط جهاد للجماعة إني وإن شاء الله في وقت آخر معيتي كا أو نفرشيش إن شاء الله لكن كدو هدى إمام يعني إمام المسلمين هنا قال لي حجي أبا يعني حقيقة حجي طبعا عمر الفرض إني لكن تحجي قومتي ميتو يعني معنا إني وإمام المسلمين كني تما حجيج إمام البوليتيكا الآن مثلا الشيخ عبد العزيز على الشيخ دائما لأنه هو معروف يعني سلطة عليا هو إمام كني أظلو هذا حرفة إمام هن ميتك يا حج رسول عليه الصلاة والسلام أفتدى بان لي رديت فردى بان لي تمام مشركين وهم مكة لسه عن قال لي إني مثبتة أبو بكر لين مسرع علي كمان الدفة سن مسرع الليلة لتزمان بعدما أحر الله يعني أماكن مقدسة يتهري أفتل بان إعلانك عبل يعني سورة براءة اللي يقرأوا علي لين وكذلك أيضا إعلان أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك لا يحج البيت بعد عام مشرك مشرك سنية من كيف بعد هذا الحوار مسرع سنة يقودين حجي حجة الوزاعة أما بين حجاء رسول عليه الصلاة والسلام سنة عاشرة إذن يوم عرفة يعني نتي وقوفك هبتي مزدلفة اللحية وقحياك قحنياك ويشلي يعني ما عرف اللخطبة يحيزه يعني إما إمام عام أو كنائب أو ذكي يعني يمرئ كي يبقوا اللتنة أهل السنة والجماعة يحجون مع إمامهم لأنه يو دائما الصيام إنكما أضحى عيد الأضحى إن كما فقنا كني أمة الإسلام دائما تتفق معي. كذلك الجهاد أيضا مع أمير يعني تحت راية الأمير لكن جهاد يكن كي ألل أما قنا تبت عصابة عصابة مثل جهاد يكن يعني هذا تبت أما قنا ميأتك شروط لها وصف الشيء ذات وشي شروط لها حتى أما إمامة تعينوا اللي تلتي قنته شروط يا الله اللي تاني مع أولي الأمر إليه يزيدين مع أولي الأمر إليه حجيين برهم وفاجرهم حماتي ما دام حكمي قبضتك للنسرة يعني طاعي يكمه والعاصي اللي يكمه هذا على الواجب بالنسبة فاجر يكتي تتعلها لي من حججه والله نتعاسي فاسك النتالي من الهدم يرحيني للأصل وفهل السنة إلى قيام الساعتين ماضي كني لا يبطلهما شيء انك منك متى يبطله ولا ينقضهما هذا مستمه تنم ليش لأنه تكيئة أسعشون وقينكو إتنا تحصلوا كني من قبل تحصلوا كني من قبل سعد يميتنكو أيوة نعم ونؤمن بالكرام الكاتبين. وابن القيم رحمه الله ذكر مراحل الجهاد لجدة ظنه فإن الله قد جعل علينا قد جعلهم علينا حافظين. قبل هذا بالنسبة لمسألة الإمام القيم رحمه الله جهاد لجدة مجدة مراحل كنكيين ميه المرحلة الأولى مكة اللي ممنوع فيهن جهادهم أمروا بأن يكفوا أيديهم ويقيموا الصلاة الصلاة وما تكحوا أنت في أهل واس مين أنت في النهيم ألم ترى إذا الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بس صلاة قد جاء زكاة تحوا أما جهادة تنقب واسم الشراك في مرحلة أولى مرحلة المكية أين تكيك ذات ممنوع يكتم جهاد بدي لأنه تمرحل الليث لم ضعف فيه كفار سلطة قوية ليه هذه هي العلة أصل فقنا لحاجة يكتم كل الأكل يعني تبتح عدو عرور شون ألم إذا نتبتح عدو درق راقن ياهو كفار سن الله يسلطون ما فردت ما توفت مرحلة بلي ضعف يكتم كل خلاص قومين في نزكة بتار سن عبادة بتار عندي مرحلة ثانية رسول عليه الصلاة والسلام مكة مدينة هجريني دولة الإسلام يسقون من وقت إذنك يوم أذن للذين يقاتلون بأنهم إذنك يوم مرحلة الإذن تميت شوية تحسين الحالات تجد يعني مرحلة ثالثة مدحت مرحلة سين يقيت لمرة قيت لنسا سين الدرق إن حمرت دولة لنسا كنت الشمد دحت مرحلة من نجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين هذه المرحلة ثالثة كنا إثار الدفعة أن تسير مرحلة الإسلام انتهى المجلس الثامن من سلسلة شرح العقيدة الطحاوية وإلى المجلس التاسع إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله.